بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 16، المحاضرة 16 في مقرر المناهج وطرق التدريس، ولا يزال حديثنا عن طرق التدريس. وكان حديثنا في اللقاء في المحاضرة السابقة عن طريقة الإلقاء كأول طريقة وأشهر طريقة من الطرق القديمة الحديثة. هي قديمة لأنها كانت تستخدم قديما، ولكن لا يعني أن قدمها أنها ليست موجودة، وإنما هي موجودة ومشهورة وتستخدم عندك، استخدمها كثير من المعلمين، ولكن استخدامهم قد يكون دائما، كل تدريس يعتمد على الإلقاء، وقد يكون يستخدمها على حسب المادة وعلى حسب كما ذكرنا أعداد الطلاب وعلى حسب المعطيات التي اضطرت المعلم بأنه يستخدم طريقة الإلقاء. ولكن طريقة الإلقاء والمحاضرة قلنا أنها يمكن أن تحسن. فأنت إذا ما استخدمت طريقة الإلقاء فأنت تذكر أن هناك أمور ممكن أن تستخدم ومهارات إذا استخدمت في طريقة الإلقاء حسنت طريقة الإلقاء. ذكرنا منها الصوت وبمتعلقات النبر والتنغيم وتلوين الصوت واستخدام لغة البدن واستخدام الوسائل والمثيرات والأسئلة وأيضا تقسيم الدرس إلى موضوعات. هناك طريقة أخرى من الطرق التفاعلية وهي طريقة المناقشة. يرتكز الدرس على طريقة المناقشة، والمناقشة مفاعلة، يعني هناك تفاعل على وزن مفاعلة مناقشة، فيعتمد المعلم على المناقشة أثناء، يعتمد على إلقائك في طريقة الإلقاء، ولا يعتمد على المتعلم بأنه كطريقة حل المشكلات وغيرها من الطرق الحديثة، إنما هي طريقة تفاعلية بين المعلم وطلابه وبين الطلاب فيما بينهم. فتعرف طريقة المناقشة ولها عدة تعريفات، من ضمنها أن الطريقة التي يتناقش فيها المعلم مع المتعلمين في موضوع الدرس عن طريق إلقاء الأسئلة عليهم حتى يصلوا بأنفسهم إلى ما يريد إيصاله، يعني هي تساؤلات وطرح قضايا يطرحها المعلم على الطلاب بحيث أنه ينتقل من فقرة إلى فقرة عن طريق طرح أسئلة ومناقشتهم فيها، ثم يبدون ما لديهم ثم يعطيهم ويصحح لهم، وبالتالي تكون العملية تفاعلية، يسأل أو يتساءل ثم يعطي الطلاب رأيهم أو يعطي ما يملكون المعلومات ثم يصحح لهم ثم ينتقل إلى فقرة أخرى إلى أن تنتهي المحاضرة أو ينتهي الدرس. طريقة المناقشة أحيانا يضطر لها المعلم أو يختارها، نقول يختارها لمناسبتها لموضوع الدرس. أحيانا بعض دروس ينفع فيها طريقة المناقشة، لماذا؟ لأنها هي تحت مادة عقلية تحتاج إلى أن المتعلم ينظم المعلومة ويبني المعلومة على خبرته السابقة. فالمعلم بدل ما يستخدم الإلقاء بأنه يعني يطرح ما لديه، أو بما أنه يترك المتعلم اللي هو الطالب بأنه يبني معلوماته بنفسه بدون ما يستثار التفكير لديه، فأحيانا يضطر اضطرارا أو يرجد أن أنسب طريقة التدريس هي طريقة المناقشة لهذا الموضوع. وأيضا كما ذكرنا لابد أن تكون مناسبة لمن تقدم لهم أو تستخدم عندهم، مناسبة للطلاب أنفسهم. طريقة المناقشة لها تطبيقات، إنه يقسم الطلاب إلى مجموعتين ثم يناقش هؤلاء ويطرح يقيم هؤلاء رأي زملائهم، أو هو يطرح على المجموعة كلها ثم يأخذ منهم ثم يعيد لهم، أو يكون هناك مناقشات بين المجموعتين فيما بينهم والمعلم بدوره يدير عملية النقاش. فمتى ما استخدم المعلم طريقة المناقشة فهو بالتالي ينمي مهارات التفكير لدى الطلاب. لماذا؟ لأن المتعلم ليس دوره استقبال، دوره إيجابي بأنه يتساءل عن هذه القضية ويسأل فيها ويعرضها على على على على دماغه ويأخذ ما لدى المعلم ويصحح له المعلم المعلومة ويوجهها أو يصحح له المهارة أو يوجهها أو يكسب هذه المهارة، فهو بالتالي المعلومة لا تصل إليه عن اتجاه واحد، إنما تكون عن طريقة التفاعلية، بطريقة هو يتحدث والمعلم يتحدث وزميله يتحدث، فتجد في طريقة الإلقاء لو حللنا عملية التحدث لوجدنا أنها مرتكزة كثيرا، لا نسمع إلا صوت من المعلم. أما في طريقة المناقشة فنسمع صوت المعلم ونسمع صوت الطالب ونسمع صوت الطالب الآخر والصوت نسمع تشاركية، نسمع أصوات مختلفة والمشاركون مختلفون، مشارك المعلم يشارك الطالب والطلاب بأنواعه. ولذلك ما هي من الطرق التي تسمح للمتعلم بأنه يناقش، بأنه يطرح ما لديه، وبالتالي طريقة الإلقاء لو تتبعناها لوجدنا أن المتعلم قد لا يتحدث في حصة إلا مرة واحدة وقد لا يتحدث. أما في طريقة المناقشة فقد نسمع صوته أكثر من مرة، وهي من الطرق كما ذكرت التفاعلية، ومن الطرق التي تدخل في إطار التعلم النشط الذي يكون للمتعلم دورا إيجابيا فيها. بلا شك لها مميزات طريقة المناقشة، وأيضا لها عيوب وقصور ومحددات. فمن مميزاتها إبراز الدور الإيجابي للمتعلم وعدم اقتصاره على التلقي، إحساس المتعلمين بالمتعة، يشعرون بالمتعة حينما يناقشون ويسألون ويتساءلون ويجيبون، يشعرون بالدرس بأن فيه متعة، ولذلك الدرس يمضي قد كما يقال يمضي سريعا. أما في طريقة الإلقاء البحتة المملة التي ليس فيها مهارات الإلقائية يمضي الزمن فيها بطيئا عند المتعلمين. من إيجابياتها أن تنمي ثقة المتعلمين بأنفسهم، كل لديه ثقة بنفسه، ثقة في معلوماته، ثقة فيما يقول، لأنه حينما يتحدث يفكر، لأنك أنت تطلب فيه المناقشة أن يفكر في السؤال، لأنها عن طريق تكثر فيها الأسئلة وتكثر فيها المثيرات. تنمية قدرة المتعلمين العقلية تساعد المتعلمين على اكتساب مهارات الاتصال، بخاصة مهارات الإنصات والكلام والحوار وإدارة الحوار، فهي فيها مهارات كما ذكرنا أن طريقة التعلم النشط هي التي تسمح باكتساب مهارات متعددة، ليست فقط أنها مهارات أو معلومات وإنما مهارات اجتماعية. فمهارة الإنصات مهارة اجتماعية، مهارة الحوار مهارة اجتماعية، يكتسبها في الصف عن طريقة طريقة التدريس هذه، وتنعكس على سلوكه خارج الصف في حياته اليومية. مثلها مثل وسنتحدث عنها طريقة التعلم التعاوني، لأن التعلم التعاوني تكسب مهارات اجتماعية ليس فقط تعليمية، اجتماعية يستفيد منها خارج الصف، فتجده خارج الصف اجتماعيا يؤمن بالتكامل، يؤمن بالتعاون، يحترم آراء الآخرين، يحترم وجهات نظر الآخرين، يدلي بدلوه، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، فهي تنمي عنده مهارات. تساعد المتعلمين الذين هم الطلاب على اكتساب مهارة الاتصال كما قلنا، ومنها مهارة الإنصات، لأن المستمع الجيد متحدث جيد، كما أنهم يقولون أن المستمع الجيد متحدث جيد والقارئ الجيد كاتب جيد، فما تكسبه مهارة الإنصات والاستماع وبالتالي يستمع، هو بالتالي سيكتسب مهارة أخرى الإرسالية اللي هي مهارة الكلام التحدث. فإذا أتقن مهارة الاستقبال التي هي الاستماع، بالتالي سيتقن مهارة الإرسال التي هي مرتبطة بها اللي هي مهارة التحدث والكلام. لكن لو سألنا سؤال قلت لكم ما عيوب طريقة المناقشة؟ بلا شك لها عيوب ولها محددات، لا يمكن أن كما ذكرنا أن هناك طريقة جامعة مانعة وأنها تصلح لكل شيء، كل طريقة فيها محددات. تحتاج إلى وقت طويل، من أبرز إيجابية سلبياتها يعني تحتاج إلى وقت طويل، تحتاج لمهارة عالية في استخدام الأسئلة الصفية وتوزيعها وتنويعها بما يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين. ممكن أن بالمناقشة استخدم أسئلة، لكن ما نوعية هذه الأسئلة؟ هل تنمي مهارات التفكير؟ هل هي مقتصرة على مهارات التفكير الدنيا؟ أو أيضا تنمي مهارات التفكير العليا؟ هل هي تثير اهتمام المتعلمين؟ هل هي أسئلة مغلقة؟ أم أسئلة مفتوحة، بمعنى هل أسئلة إجابتها ثابتة أم أنها أسئلة إجابتها مفتوحة وتسمح للمتعلم بأنه يدلي بدلوه وأنه يستنبط وأنه يستنتج وأنه يقيس. هذه كلها من الأمور المهمة في طريقة، فهي تحتاج إلى مهارة من المعلم وفي انتقاء الأسئلة. فقد ما يتقن المعلم انتقاء الأسئلة فهناك قصور، إذا استخدم طريقة المناقشة بالتالي لن تكون طريقة إيجابية ولن تكون طريقة تفاعلية. أيضا تحتاج إلى مهارة في ضبط الصف وإدارة الصف. تخيلوا معي لو كان استخدم المعلم طريقة المناقشة وهو ضعيف الشخصية، بالتالي لن يستطيع أن يدير النقاش، سيكون هناك لغط ويكون هناك وقت غير موزع للطلاب، يستأثر بعض الطلاب الكلام، قد يخرج الطلاب عن الموضوع، لأن المعلم الذي استخدمها لا يملك شخصية قادرة على إدارة الصف وضبطه. فمعنى هذا ليس كل طريقة تصلح لكل معلم، ربما أن المعلم الذي لا يمتلك المهارات، مهارات القيادة، قيادة إدارة الصف وقيادة الصف وإدارته، فقد يفشل في تطبيق أو يعني لما يختار طريقة المناقشة. قد تفقد الإثارة لدى المتعلم حينما يقرأ الموضوع قبل الدرس ويألفه، ربما أنه حينما يقرأ درس ويألفه ويعرف المعلومات الموجودة فيه، ثم أنت تأتي وتستخدم طريقة المناقشة، ربما إذا كانت أسئلتك مغلقة فهنا لن يكون هناك، سيأتي الطالب حضر الدرس وقرأ الدرس أو شرح له الدرس، بالتالي حينما تأتي بطريقة المناقشة سيبادر ويتحدث وستجد أنه وصلت له المعلومة ولديه المعلومة وربما اكتسب المهارة قبل أن يأتي لك. أما إذا كانت الأسئلة مغلقة ومفتوحة، يعني في أسئلة مغلقة وفي مفتوحة، فبالتالي ستكون طريقة حيوية، وهذه ترجع إلى تمكن المتعلم من المادة العلمية وتمكن المعلم، تمكن المعلم من المادة العلمية وتمكنه أيضا من مهارات التدريس، من ضمنها مهارة التدريس التي تجعله يضبط الصف ويوزع الأدوار ويراعي أنماط المتعلمين وعنده قدرة على استنباط الأسئلة وأسئلة يسمى الأسئلة السابرة، يعني سؤال مبني على سؤال آخر أو أسئلة مفتوحة أو الأسئلة أو طريقة الأسئلة بطريقة تعجبية أو بطريقة تقريرية أو بطريقة مقارنة أو طريقة أي طريقة، لكنها تسمح بأن يثار المتعلم ويوظف خبراته ويوظف معلوماته في الإجابة على هذا السؤال. هناك طريقة أخرى وقد لا تكون مناسبة لجميع الطلاب وجميع يعني مستويات الطلاب، وهي تسمى طريقة تمثيل الدور. قد تناسب متعلمين في مرحلة معينة، وقد تناسب أيضا مادة معينة أو موضوع معين، وهو تمثيل الدور بحيث أن المعلم يدير الصف بأن المتعلم يقوم اللي هو الطالب يقوم بتمثيل الدور، ولها عدة تعريفات، من ضمنها أن تقدم المادة التعليمية على شكل تمثيلي فيقوم المتعلمون بتمثيل أدوار شخصيات أخرى. فأنت حينما خاصة في اكتساب المهارات تعمل تمثيل الدور بأن يكون طالب بدور القائد وطلاب آخرون بدور الجنود، دور طالب بدور المدير وبدور الطلاب دور المعلم ودور السائل ودور المجيب، يتقمصون الأدوار. وكما سألفت هناك بعض المواد تكون جيدة إذا اختار المعلم طريقة تمثيل الدور فيها، لأن المتعلم يتقمص الدور فلذلك يعيش كأنه صاحب الدور، فتجده يستنهض خبراته ويستنهض القيم الموجودة عنده والمبادئ الموجودة عنده والمعلومات الموجودة عنده والخبرات الموجودة عنده في توظيفه، لأنه قام بنفس الدور. لذلك يعني هي طريقة تطبق على أشكال يعني درامية، لها تطبيقات كثيرة لكنها من الطرق الحيوية النشيطة التي يحبها المتعلم وخاصة المتعلمين الحركيين الشعوريين. كما قلت هناك متعلم سمعي، هناك بصري، وهناك حركي شعوري. فالحركة الشعوري يتفاعل بدرجة كبيرة مع طريقة تمثيل الدور. وتعمل احيانا اشياء درامية، مثلا هذا يكون بدور الهمزة المتوسطة على الف، وهذا بدور الهمزة هذا بدور البدل، وهذا بدور في مواضع اللغة العربية مثلا هذا بدور البدل، وهذا بدور التوكيد، وهذا بدور الضمة، وهذا بدور الفتحة، وهذا هو احداث درامية، احداث درامية يقوم بها والمتعلمون فتجدهم يكتسبون المعلومة بطريقة غير مباشرة تكون أدعى وأثبت لديهم من الطريقة القائية وبالطريقة التي فقط طريقة الاستقبالية. تحتاج إلى تخطيط من المعلم، أنه يخطط وكيف يوزع الأدوار والمهام وكيف يكسب المتعلمين الأشياء المادة العلمية التي ستقال حينما يقومون بتمثيل الدور. أحيانا يكون تمثيل الدور بأن المجموعة من الطلاب، وأحيانا تكون عدد قليل منهم يقومون بتمثيل الدور، أحيانا مجموعة يقومون بتمثيل الدور المستمعين أو المناقشين، أو هذا يكون بدور القاضي، وهذا يقوم بدور المتهم، وهذا يكون بدور المدعي، وهذا يقوم بدور الشهود. فحتى تصل القضية إلى أو الموضوع إلى متعلم، فيكون تبادل أدوار بين المتعلمين، وبالتالي تصل المعلومة وتكسب المهارة بطريقة مختصرة، وتكسب في الدرس الواحد كثير من الخبرات عن طريق إدارتك أو استخدامك لطريقة لعب الأدوار أو تمثيل الأدوار. بلا شك أن لها إيجابيات كثيرة كغيرها، تجعل الدرس أكثر متعة وحيوية، ترسخ المعلومات لدى المتعلم، تكسب المتعلم الطلاقة والحديث والحركة. بلا شك أيضا لها عيوب ومحددات، من ضمنها العيب الأشهر في الطرق الحديثة أنها تحتاج إلى وقت ولا تناسب الأعداد الكبيرة، تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى عدد قليل، لأن إذا كثر العدد وطبقت طريقة تمثيل الدور فإنها ستكون طريقة غير منضبطة. تحتاج إلى معلم كما ذكرت في الطريقة التي سبقتها، تحتاج إلى معلم إدارة الصف جيدة ويمتلك مهارات إدارة الصف، تحتاج إلى وقت لأنك تدرب المتعلمين، يعني ليس يعني تخطيطها يحتاج إلى وقت، تنفيذها أيضا يحتاج إلى وقت، تدرب المتعلمين وتعطيهم الدور تحتاج إلى وقت. ربما أنها لا تلائم كثيرا من الموضوعات كما ذكرت، تكون ملائمة لموضوع معين لكن لا تكون ملائمة لموضوع آخر، ممكن ملائمة لصغار السن لكن غير ملائمة لكبار السن. بالتالي يعني اختيار المعلم لها لا يبد أن يكون وفق معطيات، لا يستخدمها إلا إذا توفرت المعطيات المناسبة لتطبيقها. هناك أيضا نوع من التعليم أو طريقة من طرق التدريس اسمها حل المشكلات، من الطرق الحديثة اسمها حل المشكلات، بأن يتحول عملية التعليم إلى مشكلة، تثار مشكلة لدى المتعلمين والمتعلم بدوره يقوم بخطوات تحليل المشكلة. وكما ذكرت في غيرها من الطرق لا تكون مناسبة لجميع المواد، قد تقتضيها مادة معينة أو نشاط معين، بأنه يحول أو يستخدم أو يختار طريقة حل المشكلات لهذه الطريقة. فما هي طريقة حل المشكلات؟ لها تعريفات كثيرة، من ضمنها أو ما معنى المشكلة، هي موقف صعب، موقف صعب يتحدى بنية المتعلم الثقافية وخبراته المتراكمة، واستراتيجيات حل المشكلة أو طريقة حل المشكلة تعتمد على انطلاق في التدريس من إثارة المشكلة والسعي لحلها. تثير مشكلة، مشكلة التلوث، مشكلة النظافة، عدم احترام حقوق الآخرين، مشكلة الظلم، مشكلة أي مشكلة من المشكلات تطرحها على المتعلم، ثم يبدأ المتعلم الطالب في التفكير في الخطوة وتطبيق خطوات حل المشكلة، بأنه يحدد المشكلة، يشعر بالمشكلة، يحدد المشكلة، يبحث عن أسبابها، يبحث عن علاجات لها، يختار العلاج المناسب لها، يختبر هذا العلاج. دور المتعلم فيها إيجابي، فأنت الآن قد تضع المتعلم أمام موقف أو أمام تساؤل أو مثير معين، هنا تستثير تفكيره ولذلك طريقة حل المشكلات من أبرز الطرق التي تنمي مهارات التفكير لدى المتعلمين. استخدام المعلم لطريقة حل المشكلات كما ذكرنا أنه على حسب الموضوع، أحيانا موضوع الدرس أو أحيانا قضية هي مناسبة لها طريقة حل المشكلات فيختارها، ثم يخطط لها، ثم يدير الصف من خلالها. وأحيانا تكون هذه الطريقة إذا استخدمت مناسبة، وأحيانا تكون غير مناسبة. مناسبتها كما ذكرنا إذا اقتضى ناسبة الطلاب وناسبة موضوع الدرس وناسبة القضية، وتسمح بأن المتعلم يوظف فيها معلوماته السابقة، يوظف فيها خبراته. ربما أنك تعطيه معلومات وتطرح له مشكلة كيف يوظف هذه المعلومات، يعني مشكلة تكسبه مهارات أيضا كيف يوظف هذه المعلومات، ويوظف أيضا ويستخدم هذه المهارات في حل هذه المشكلة والوصول إلى حل المشكلة. فالدور المتعلم فيها إيجابي، ولذلك من أبرز إيجابياتها أنها تثير الدافعية لدى الطالب المتعلم، تثير دافعية ونحو المتعلم نحو التعلم، تجعله يقبل التعلم لأنه يشعر أنه في تحدي عقلي وتحدي فكري يجعله يستنبط، يعني يستنهض همته ويستثير قواه لأن يشارك ويبدي رأيه ويحاول أن يصل إلى حل لهذه المشكلة. تبني العقلية العلمية، لذلك هي تستخدم طريقة حل المشكلات الطريقة العلمية بأن تحديد المشكلة ثم البحث عن أسبابها ثم البحث عن طرق العلاج واختيار الحل المناسب. فتبني البيئة العلمية للمتعلم، البنية العقلية للمتعلم، تجعل المتعلم مرتبطا بواقع الحياة. خاصة المتعلم أنت لا تعلمه وهو معزول عن حياته الأخرى الخارجية. أحيانا مشكلة بيئية خارجية، مشكلة اجتماعية خارجية تشتكى المتعلم فيها ويوظف فيها المعلومات ويوظف كما ذكرنا أو يستخدم فيها المهارات، أيضا تنمي مهارة التفكير لدى المتعلم وخاصة مهارة التفكير العليا. بلا شك أن لها عيوب ولها قصور ولها محددات، كغيرها تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى مهارة من المعلم. ربما أنها لا تناسب كثيرا من المعلومات الموضوعات، لا تناسب كثيرا من الطلاب، ربما أنها تصلح لدرس لكن لا تصلح لدرس آخر. لكن الأهم أن المعلم يمتلك هذه الخطوات، هذه الطريقة وكيف يطبق هذه الطريقة. فإذا ما جاء موضوع درس مناسب له أن يستخدم حل المشكلة فهو يستخدمها ويكون قادر على استخدامها، لأن المواضيع مختلفة وما يقدم المحتوى المتعلم مختلف. أحيانا المحتوى يسمح لي بأني أستخدم طريقة المشكلات وأثير المتعلم على المشكلة وهو يساهم في حلها مستخدما الطريقة العلمية. ولذلك الذين يستخدمون طريقة حل المشكلات عند طلابهم أو يعاودون أو يكررون استخدامها نجد أن طلابهم يمتلكون مهارات البحث العلمي بخطواته التي تبدأ بالشعور بالمشكلة ثم تحديد المشكلة ثم البحث عن أسبابها ثم إيجاد علاج لها أو عدة علاجات خيارات ثم يختار العلاج المناسب حسب الإمكانيات وحسب ما هو متوفر. هذا ما سمح به وقت المحاضرة، ولدينا طرق أخرى واستراتيجيات أخرى تدريسية نعرضها في الحلقات القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.